جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما السر في بلوغ جوده صلى الله عليه وسلم الغاية عند لقاء جبريل عليه السلام؟ هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبد شكور، قد من الله عليه بخير عظيم، فكان شكورا كما قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا. فكان يعبد الله عز وجل العبادة العظيمة بعد أن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وكذلك هو عظيم الشكر، عندما ينزل عليه جبريل بالوحي يزداد شكرا وجودا وكرما، لأن الله أكرمه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم ما أكرم به مخلوق هو الوحي، فإذا أكرمه الله بالوحي وأنزل عليه الوحي وجاء جبريل بمراجعته القرآن وعرض القرآن عليه، فإنه يجود بما في يديه ويحسن للمسلمين، وهذا من شكره لنعم الله عليه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: ولا تبسطها كل البسط، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أنفق كل شيء ولا يدخر لغد؟ هذه المسألة فيها تفصيل. الله عز وجل قال: ولا تبسطها كل البسط، ومعنى كل البسط بأن يبسط الإنسان يده بالنفقة حتى لا يبقي شيئا. وهذه المسألة تكلم فيها العلماء على ضوء ما دلت عليه الأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص: أن تترك أبناءك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يسألون الناس، كما قال. ولما أراد سعد أن يوصي بماله كله لم يقره، فقال النصف فلم يقره، ثم قال الثلث، قال الثلث والثلث كثير. ولهذا فإنه لا يجوز لمن أوصى بشيء من ماله أن يتجاوز هذا القدر. وكان أبو بكر يحب أن يوصي بالخمس ويقول: أرضى لنفسي ما رضي الله لنفسه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وكان عمر يحب أن تكون الوصية في الربع، وبعض العلماء يحب يرى أن الوصية الأفضل أن تكون في الثلث، والصحيح أن الأولى أن تكون الوصية فيما دون الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، وهذا في الوصية. وأما في النفقة فليس الإنسان أن ينفق كل ما في يديه ثم بعد ذلك يبقى فقيرا ليس عنده شيء، ولا ربما احتاجه أو لا احتاج أولاده وأخذوا يسألون الناس. وقد يستشكل البعض ما جاء في قصة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فإن عمر أنفق نصف ماله وأبو بكر أنفق ماله كله. قال العلماء: هذا محمول على من كان له مال، فكان أبو بكر تاجرا ينفق ما في يده، ولهذا المال يعني مصدر آخر، فإنه كما هو معلوم أن أبا بكر الصديق كان تاجرا، وما يعرف بعد هذه النفقة أنه أصبح فقيرا، فهذا محمول على هذا الأمر. من كان لديه مردود من المال أو لديه تجارة تدر عليه وأنفق ما عنده ويرجو يعني مالا آخر فإنه لا بأس. أما من كان عنده مالا ليس عنده إلا هذا المال ثم ينفقه ويبقى فقيرا، فإن هذا منهي عنه، لأنه مأمور بسد حاجته وحاجة أهله قبل أن ينفق على الناس. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الإنكار بالقلب يكون معه مفارقة المجلس؟ لا يلزم من إنكار القلب أن يفارق المجلس كما يظن البعض، وقد سئلت كثيرا عن هذا، في أن بعض الناس يقول أن لا إنكار بالقلب حتى يفارق المجلس، هذا غير صحيح. لو كان الإنكار بالقلب مع مفارقة المجلس لكان هذا إنكار الجوارح، وإنكار القلب له مقصود شرعي، وهو أن أحيانا بعض المواطن لا يستطيع الإنسان أن ينكر بلسانه، ولربما تعرض لفتنة ولربما تعرض لقتل إذا كان عند قوم فيهم فجور وبغي وسطوة أو عند يعني حاكم فاجر، فلربما لو خرج يقتل ولو تكلم يقتل، ولكنه ينكر بلسانه، وهذا من رحمة الله بعباده. وأما إن استطاع أن ينكر بقلبه ويقوم فنعم هذا جائز، ولكن لا ينبغي أن يظن أنه لا إنكار بالقلب حتى يقوم من المجلس. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل من السنة إذا سئل الرجل ولم يعطي السائل أن يدعو للسائل؟ نعم، يعني إذا لم يجد يعني شيئا فإنه يدعو له ويحسن إليه بالكلام، إن لم يستطع أن يعطيه شيئا من المال أو ما سأل. جزاكم الله خيرا. قول السائل: ما حكم من يرد الهدية؟ ما ينبغي رد الهدية إذا لم يصحب ذلك مخالفة الشرعية. أما إذا كان في قبول الهدية مخالفة كقبول كالعمال الذين يعملون في الدولة ولهم رواتب، فيأتي بعض المراجعين ويهدي لهم، فليس لهم أن يقبلوا هذه الهدية. كذلك المدرسين الذين يدرسون الطلاب ولهم رواتب من الدولة أو في مدارس خاصة يتقاضون رواتبهم، فيأتي بعض الطلاب يهدي للمدرس، لا ينبغي أن يقبل الهدية لأن هذه داخلة في هدايا العمال. وأما إذا خلى الأمر من ذلك فلا بأس بقبول الهدية إذا لم يصحب ذلك منكر أو مخالفة شرعية. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما الفرق بين الحياء والخجل؟ الحياء خلق كريم ممدوح، والخجل هو خلق نفسي يحمل صاحبه على عدم الجرأة على فعل ما قد ينبغي أن يفعل. فالخجل قد يذم ويمدح، وأما الحياء فكله ممدوح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء كله خير. ويدل هذا على أن ما يمنع من الخير مما يسميه الناس أنه حياء ليس بحياء، وإنما هو نوع من الخجل الذي يحمل صاحبه على ترك ما ينبغي أن يفعل. كما يعني سأل أحد السائلين مرة قال: إنه يستحي أن يحضر صلاة الجماعة وأن يشهد هذه الصلاة، هذا ليس بحياء، وإنما هذا يعني خجل، ولربما كان من الأمراض النفسية. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا أكل طالب العلم في الطريق لعدم وجود أحد، فإن قدم أحد كف عن الأكل، فهل يسوغ ذلك؟ ما ينبغي الأكل في الطريق إلا لحاجة، مثل أن يكون الرجل صائم وجاء وقت الإفطار وهو في سيره إلى المسجد وأحب تعجيل الفطر، فالسنة هنا مقدمة. وأما إن لم يكن هناك حاجة لا ينبغي الأكل في الطريق. يبقى بعد ذلك هذه السيارات، هل لها حكم المنزل؟ يعني الأمر محتمل، يعني الرجل في سيارته عندما يكون مستقلا هذه السيارة، فهل عندما يأكل فيها كالذي يأكل في الطريق؟ إذا كانت هذه السيارة يعني يسير فيها في طريق طويل وأكل وشرب فلا بأس، لأن الناس يحتاجون في السفر لهذا الأمر. وإن كان يعني داخل المدن فكذلك إذا حمل على هذا فعل مستحب كتعجيل الفطر فلا بأس، وإن خلى الأمر من ذلك فالأولى ترك ذلك، لكن ليست السيارة كالذي يجلس في قارعة الطريق ويأكل، فهذه قد يتردد أمرها بين وجلوس الرجل في حجرة في بيته وبين جلوسه في سيارته، أو يقال أن هذه السيارة كالذي يأكل في الطريق. وقد يكون الآن بعض الناس يعني لدي في هذه السيارة ما يمنع من الرؤية، لا يكون لها حكم الطريق إذا كان هناك ستائر أو شيء من التضليل الذي يمنع رؤية من داخل السيارة، فلا يكون لها حكم الذي يأكل في الطريق لأنه لا يرى ولا يطلع الناس على ما يفعل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قد يرد إشكال في مسألة الإنكار ومفارقة المجلس، وهو قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، الآية. نعم، قال: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذا لا أحد ينكر أنه ليس من صور الإنكار، لكن دائما أكثر الناس لا يحرر المسائل. القيام من المجلس من صور الإنكار كما أمر الله به، إذا كان الإنسان قادرا عليه، كان هناك مجلس يخاض في الباطل ويستهزأ بآيات الله وبكلام الله، فيجب على من استطاع القيام أن يقوم. لكن المسألة التي سأل عنها السائل في أنه يقول أن الإنكار بالقلب لا يكون إلا بالقيام، هذا غير صحيح، لأن الإنكار بالقلب قد يكون من غير قيام، ولأن القيام قد يكون غير مقدور عليه، إما لسطوة الجليس، كأن يكون بعض إنسان يجلس في مكان فيه بعض من لديه فحش وبذاءة أو لديه قدرة على البطش، فيخشى لو قام أن يعرف أنه إنما قام من أجل الحديث كذا وكذا فيبطش به أو يؤذى أو يحصل أذية باللسان أو السب من بعض السفهاء، فهذه الأمور تختلف. فالقيام من المجلس وجود المنكر مشروع، ولكن لا يظن أن الإنكار بالقلب أنه لا يكون إلا مع القيام. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف نرد على من قال إن الصدقة أفضل في هذا الزمن من الحج لكثرة المساكين؟ ما يقال بأن هذا في كل صورة وفي كل وجه أن الصدقة أفضل من الحج، الناس يختلفون، فبعض الناس قد تكون له صدقة كثيرة وحجه قليل وهو موسر، فقد يكون الحج في حقه أفضل، فدائما الفتوى من غير تفصيل هي محل نظر، فهذا غير صحيح. ولكن بعض الذين أكثروا الحج ولربما كان لديه فضل أموال ويحج كثيرا ولا يتصدق، قد يقال أنه لو تصدق خير من الإكثار من الحج، خاصة مع وجود الحاجة. ثم هذه الأمور أيضا تقدر بقدرها ومدى شدة الحاجة، فقد يكون فقير يحتاج لعلاج قد يموت لعدم وجود العلاج، والأعمار بيد الله، لكن من باب بذل السبب. فكل إنسان يقول لا أعطي هذا الفقير قيمة العلاج وسوف أحج، نقول هذا لا شك أن إعطاء هذا الفقير شديد الحاجة قيمة الدواء مقدم على فضل الحج. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تنصحون بالزواج لمن هو في بداية طلب العلم، وهل هذا سيؤثر على طلبه للعلم؟ بل أنا أشدد في عدم ترك الزواج، فإن النبي في ترك الزواج، أشدد في ترك الزواج لمن كان قادرا عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج. بعض العلماء يقول ينبغي لطلاب العلم أن يؤخروا الزواج، لكن نقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم مقدم، ليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم قول، وخصوصا مع كثرة الفتن في هذا الزمان. والزواج لا يعيق عن طلب العلم، بل هو عون لطالب العلم على الزواج، إن تزوج مرأة صالحة تعينه على الطلب وتعينه على سد حاجته وطعامه وشرابه ولباسه، ويتهيأ هو لطلب العلم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا بين المغرب والعشاء؟ نقل في بعض الأحاديث أنه كان يصلي ستا أو أربعا بين العشاءين. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يكفي عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يسر بها المسلم، أم لا بد من الجهر؟ إذا تلفظ بها وأخرج الحروف فقد أدى الواجب، وأما إذا كان لا يحرك شفتيه ولا يخرج الحروف وإنما يجري المعنى في قلبه، فإن العلماء يقولون لا يكون الذكر والقراءة والكلام حتى يخرج المتكلم الحروف من مخارجها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي صفات التسبيح التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ التسبيح له صور كثيرة، منها أن يسبح، ومنها أن يقرنه بالحمد، كان يقول سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، وهما الكلمتان اللتان وصفهما بأنهما خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. وأحيانا يقرن بين التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قال لأن أقولها أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فالتسبيح له صور كثيرة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل يريد أن يتزوج زوجة ثانية، لكنه يشترط أن تكون كفيفة لا تبصر، فلما سئل قال: نيتي في هذا الزواج هو ابتغاء الأجر ونفع هذه المرأة التي لا يرغب فيها الناس، فما هو رأيكم؟ أنا أخشى أن يشترط على نفسه شيء ثم لا يصبر على ذلك الأمر، والإنسان لا يسأل الله البلاء،